بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. يقول الإمام النسفي رحمه الله تعالى: والأجل واحد والحرام رزق. قال رحمه الله: والأجل واحد، معناه إذا الواحد مات منا قتلا أو شنقا أو كان مغدورا به أو مات على فراشه أو بمرض أو من غير مرض، طالما هذا الإنسان مات فهذا أجله. وخالف في هذا الكعبي من المعتزلة وقال: إن الميت له أجلان. فقال والعياذ بالله تبارك وتعالى: فقال إن للميت أجلين والعياذ بالله تعالى، وأن القتل قطع الأجل الأول، يعني على زعمه لو لم يقتل بزعمه كان مات في أجله، وهذا لا شك باطل. وكذلك لا كما زعمت الفلاسفة، الفلاسفة عندهم كلام فاسد في هذه المسألة. والمسألة الثانية قال رحمه الله: والحرام رزق. الرزق هو ما ينفع ولو كان محرما، يعني عبارة النسفي رحمه الله أن الرزق ليس مقصورا على الحلال، لكن ما كان من حرام يعاقب عليه الشخص لكن يسمى رزقا، يعني يشمل الحلال والحرام، وإن كان بينهما فرق من حيث العاقبة، فإن الرزق الحلال ليس فيه وبال على صاحبه، وأما الحرام فإنه وبال على صاحبه. قال الإمام علي رضي الله عنه وأرضاه: الدنيا حلالها حساب وحرامها عقاب. معناه هذا رزق وهذا رزق، ولكن الإنسان يعاقب على الحرام، وأما الحلال فلا يعاقب عليه، لكن هناك أمور وجبت علينا في الأموال، أي يحتاج الشخص أن يتعلمها حتى يؤدي حق الله فيها. والله تعالى أعلم وأحكم.